إذا حدثت مشكلة أو حريق خارج المسجد ونحن في صلاة فريضة، هل نترك الصلاة ونذهب لإطفائها؟ وهل يجوز التكبير والأذان عند الحريق؟ إيه نعم، لا بأس أن تذهب، سواء ذهبت وأطفأت ورجعت تبني على ما صليت إذا كنت ما تتكلم، أم احتجت إلى عمل كثير وبعد ذلك تصلي. وهكذا لو خشيت على ولد أن يسقط في البئر أو أن يسقط من على جدار أو غير ذلك، فلا بأس أن تذهب، فإن كان عملا قليلا وأنت لم تنوي ترك الصلاة فلك أن ترجع وتبني، وإن كنت قد نويت تركها أو هو عمل كثير بعد ذلك ترجع وتصلي والحمد لله.